وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قاعدة اليقين لا يزول بالشك. رابعها: اليقين لا يزول بالشك بل بمثله يحول. دليلها كما جاء به الأثر: فليطرح الشك ويبني ما استقر، واستصحب الأصل على الدوام، وهاك تفصيلا لذا الكلام. فالأصل في العبادة التوقيف، إن يعدم النص فلا تكليف. براءة الذمة ذاك الأصل، إن شغلت فباليقين العطل. والأصل في الأشياء للإباحة، إذ كل شيء شرعنا أباحه، إلا الذي حرم في الشريعة لخبثه أو كونه ذريعة. والأصل في المياه والحجارة والأرض والألبسة الطهارة. والأصل في عاداتنا الجواز، من حسنت عاداتهم قد فازوا. والأصل في العقود والتجارة، جوازها ما لم تقم أمارة. والأصل في عقودنا التصحيح، ما لم يكن بضده الترجيح. والأصل في الدماء والأعراض، والمال تحريم عن الأغراض. والأصل في الحقوق ها هنا العدم، من غير حجة لتبرأ الذمم. والأصل أن يثبت ما كان على ما كان حاله عليه أولا. فالأصل في موجود الوجود، وكل معدوم كذا معدود. وكل معدوم بحكم الشارع كمثل معدوم بحكم الواقع. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا المجلس الرابع من مجالس شرح منظومة الإبريز على كتاب الوجيز، نتناول فيها اليوم القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الجامعة التي يتخرج عليها من فروع الشريعة ما لا يحصى كثرة. وهذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال الناظم وفقه الله لكل خير: رابعها اليقين لا يزول بالشك بل بمثله يحول. وهي قاعدة من أمهات القواعد، اتفق العلماء على الأخذ بها فلا نزاع فيها، وهي من أصول الشريعة لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بدليل مهم من أدلة الأصول، وهو الاستصحاب. وهذه القاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، ولها مقاصد جليلة، لأنها تمنع عن الناس الوساوس والشكوك، وتردهم إلى الأمر المتيقن. وقد ذكر جمع من الفقهاء أن ثلاثة أرباع الفقه تدخل في هذه القاعدة أو أكثر. ثلاثة أرباع الفقه تدخل في هذه القاعدة أو أكثر. وكما يلاحظ في النظم أن الناظم توسع في إيراد القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، فكانت الأبيات المتعلقة بهذه القاعدة أوسع الأبيات، وإن حصل له شيء من التكرار في بعض الأبيات كان ينبغي أن يجتنبه، كما أنه حصل له شيء من التفريق بين المتماثلات كان ينبغي له أن يجتنبه أيضا، وسأنبه إلى هذا. موارد هذه القاعدة تدخل في المعاملات والعبادات والمناكحات والجنايات، فلا يخلو باب، أقول لا يخلو باب من أبواب الفقه إلا ولهذه القاعدة تفريعات كثيرة في ذلك الباب. ومعنى هذه القاعدة أن الأمر المتيقن المعلوم وقوعه على سبيل الجزم لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، أن الأمر المتيقن المعلوم وقوعه بالجزم لا يرتفع بمجرد الشك الطارئ عليه، بل لا يرتفع إلا بيقين مثله أو أقوى منه. هكذا قرر الفقهاء رحمه الله في هذه القاعدة، ولذلك أصلوها بهذا الأصل اليقين، بهذا اللفظ اليقين لا يزول بالشك بل يزول بيقين مثله أو بيقين أعلى منه. إذ اليقين مراتب كما هو معلوم. وعلى هذا إذا عقد اثنان عقدا من العقود ثم وقع الشك في الفسخ، في فسخ هذا العقد، فالمعتبر الحكم ببقاء المعاملة ولا عبرة بالفسخ، لأن الشك طارئ لا يرفع العلم المتيقن. وهكذا في جميع الأحوال والصفات الثابتة، أن الشك لا يقوى على إزالة اليقين وإزالة الأصل المعلوم، فلا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. وبهذا يظهر لنا رحمة الشريعة بالمكلفين، وأنها اطرحت عن الناس الشكوك والوساوس وردتهم إلى الأصول المتيقنة، وفي هذا راحة كبيرة لهم. وسيأتي معنا أن كثيرا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك نلمس وجودها في واقعنا، فإنه لو كل واحد يدعي على شيء ويقول هو ملكي والآخر يقول ملكي ولا نعود إلى أصل واحد لاضطربت الدنيا. ولذلك إعمال هذه القاعدة هو حفاظ على ضرورات الناس، وهذا شيء مهم للغاية. ثم قال الناظم: دليلها كما جاء به الأثر، فليطرح الشك ويبني على ما استقر. دليل هذه القاعدة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالنهي عن الظنون الكاذبة والظنون التي لا ترجع إلى أدلة مقطوع بها، وقد ذم الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن. فاتباع الظنون التي لا تقوم على أدلة، يعني الشكوك والأوهام، هذا لا عبرة به. واقتصر الناظم في هذا البيت على بالإشارة إلى دليل مشهور في القاعدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، وهو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، أي وليبني على الثلاثة، أنه صلى ثلاثا وليس أربعة، لأن الثلاث هي المتيقنة والرابعة الزائدة هي المشكوك فيها، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وكما معلوم عندكم في الفقه أن هذه المسألة إذا لم يكن هناك تحر، كان هناك مطلق الشك بلا تحر. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث أنه يدل على أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك. وهكذا أشار الناظم إلى ذلك بقوله: دليلها كما جاء به الأثر، أي كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا، وهذا الحديث أيضا أصل في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزاني في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. في بعض شراح الحديث أن الرجل هذا هو الذي شكى ذلك، ولكن بصيغة البناء للمجهول، لأنه هناك أشياء يستقبح ذكرها منسوبة للشخص، وهذا أدب موجود في السنة، أنه كان الرجل إذا أصابه شيء يستحي منه ربما عرض بشخص آخر أو أرسل رجل آخر يسأل، كما فعل علي بن أبي طالب في المدي أرسل المقداد، وهذا أدب تغفل عنه النسوة الآن حينما يستفتين الأئمة تقول له حفظت أو كذا، والأفضل أن تقول امرأة حاضت. فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. وأعطى مثالين على اليقين، هو أن يسمع صوت الخارج أو أن يشم ريحه. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها، الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ. وهناك العديد من الأدلة، منها حديث ذي اليدين حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ لماذا سأل؟ لأنه كان اليقين عنده أن الصلاة أربعا، فلما رآها اثنتين أشكل عليه الأمر فسأل. ومنها حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال، لأن الأصل بقاء الشهر، فلا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله، وهو تمام الشهر بالعدة أو رؤية الهلال. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وإن كان كثير من علماء القواعد لا يذكرون هذه الأحاديث ويستهزئون بعضها ويذكرونها شيئا مما ذكره من كان قبلهم. ثم قال الناظم واستصحب الأصلاع على الدوام، وهاك تفصيلا لذا الكلام. سيأتي معنا أن هذه القاعدة كثير من القواعد المتفرعة عنها تبدأ بكلمة الأصل، الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود اللزوم، الأصل في العقود العدل، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، الأصل في الأعيان الطهارة. تبدأ بكلمة الأصل، فينبغي أن نقف مع هذه الكلمة. لماذا؟ لأن هذه القاعدة وثيقة الصلة بالاستصحاب، والمراد بكلمة الأصل هنا يراد بها في الغالب الاستصحاب، لكن الفقهاء يطلقون الأصل على خمسة أشياء. هو في اللغة العربية أساس الشيء، أو منشأه، أو أصل الشيء، أو قل إن شئت ما يبنى عليه غيره. الشيء إذا بني على شيء، هذا الشيء الأول يسمى فرعا، والذي بني عليه وما بني عليه يسمى أصلا. وبالتتبع في كلام الفقهاء وجدنا أنهم يستعملون الأصل ويراد به خمسة أشياء. تارة يطلقونه على الدليل فيقولون الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي الدليل على وجوب الصلاة، وهذا لا يرد هنا في الغالب. ويطلقون الأصل ويريدون به الراجح فيقولون إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل تقديم الحقيقة، أي الراجح تقديم الحقيقة. وفسروا قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة بأن معناها الراجح في كلام الحقيقة. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة، القاعدة، فيقولون أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة، لأن القاعدة أن الأصل في الميتات التحريم، فيقولون أكل الميتة على خلاف الأصل. ويطلق على الاستصحاب، الاستصحاب وهو استصحاب حكم الحالة الحاضرة على الحالة السابقة في الزمن الماضي وعدم تغيرها عنه، كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، فتستصحب حالة الإباحة لأنها سابقة. ويطلق أخيرا في باب خاص في باب القياس، وهو الأصل بمعنى المقيس عليه. فالقياس أصل وفرع وحكم وعلة وعلة، فالأصل هو المقيس عليه. وأشهر بل ما يرد هنا كلمة الأصل في القواعد يراد بها أحد هذه الأمور الثلاثة، إما معناها الراجح أو القاعدة أو الأصل. لكن سميت الخمسة كلها أصل لأنه يبنى عليها أشياء أخرى، فإذا أطلقت الدليل، لأن الحكم الشرعي في المسألة يبنى على الدليل، وإذا أطلقت القاعدة لأن الفروع الجزئية تبنى على القواعد، وإذا أطلقت الاستصحاب فلأن حالة الشك تبنى على الاستصحاب، وإذا أطلقت الراجح فإن بناء الأحكام على الراجح لأنه يبنى على الراجح وليس على المرجوح، وفي باب المقيس عليه لأن الفرع يرجع إلى المقيس عليه. لكن ما يراد بكلمة الأصل عند علماء القواعد أحد أمور ثلاثة، إما القاعدة وإما المستصحب وإما الراجح، هذه الثلاثة هي التي ترد. وبعض المحققين يذكر أن القواعد التي تصدر بكلمة أصل فيها معنى الكلية وفيها معنى الاستصحاب وفيها معنى الرجحان وفيها معنى آخر مهم جدا، وهو أنه قد يرد ما هو ضد هذا الأصل. يعني إذا قلت الأصل في الأشياء الإباحة تفهم مباشرة أنه يوجد أشياء على خلاف هذا الأصل، فينبغي أن تتنبه لها. نبه بعض المحققين إلى هذا حتى نعرف لماذا يبدأون بكلمة الأصل في القواعد. قال هنا: واستصحب الأصل على الدوام، وهاك تفصيلا لذا الكلام، وسيأتي بيان تفصيل كبير في هذا الأمر. وأشار الناظم بهذا البيت إلى أصل من أصول الاستدلال وهو الاستصحاب، يعني يشير الآن إلى الاستصحاب. ومعناه عند الأصوليين، عند علماء الأصول، أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. ما ثبت في الزمن الماضي الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم بالذات الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل والمغير والمحول والناقل. فإن ادعي أن الأمر انتقل وتحول فلا بد من البيان، لا بد من الدليل. ولهذا قيل في الاستصحاب في تعريفه الوجيز: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. إذا كان في الزمن الماضي شيء منفي، الأصل بقاء أنه منفي. إذا كان شيء في الماضي موجود، الأصل بقاؤه. ولذلك المسألة المشهورة عند الفقهاء في المفقود، يحكمون إذا شكوا في بقاء العدم أنه الأصل أنه لا زال حيا، الأصل أنه لا زال حيا ولا يحكم بموته إلا ببينة. ثم قال: ونفهم من هذا أنه يستعمل على شيء، يستعمل في حالة النفي فالأصل في الشيء المنفي أنه يبقى منفي، ويستعمل في حالة الموجود فالأصل فيما هو موجود أن يبقى موجود ولا يحكم بعدمه. ويدخل في هذا أمور كثيرة جدا، فالأصل فيما كان حلالا أن يبقى حلالا. لاحظ، إذا كان شيء الأصل فيه أنه حلال لا ينتقل من حليته إلى التحريم إلا بدليل، وإذا كان الأصل أنه حرام لا ينتقل من تحريم من حالة التحريم إلى حالة الإباحة إلا بدليل، وإذا كان الأصل في شيء أنه واجب لا ينتقل إلى الندب إلا بدليل، وإذا كان الأصل أنه مندوب لا ينتقل إلى الوجوب إلا بدليل، وهكذا في التحريم والطهارة والنجاسة وغيرها من المسائل، لتعلم عموم هذه القاعدة. ولهذا قال بعد ذلك الناظم: وكل معدوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، كل شيء موجود الأصل يبقى على الوجود على ما علمناه، كل شيء معدوم الأصل أن يبقى على العدم حتى يرد ماذا؟ حتى يرد الناقل. الناقل لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، الحالة السابقة متيقنة لا ترفع إلا بدليل إلا ببينة. ثم بدأ يفرع الآن. طيب الآن يسأل شخص، ما دام أنه شيء إذا كان في الأصل حلالا لا ينتقل منه إلى التحريم إلا بدليل، إذا كان شيء الأصل فيه طاهر لا ينتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل، إذا كان الأصل في الشيء أنه صحيح لا ينتقل من الصحة إلى الفساد إلا بدليل، بيّن لنا القواعد التي تضبط لنا الأصل في كل شيء، متى يكون الأصل طاهرا، متى يكون الأصل صحيحا، متى يكون الأصل واجبا، متى يكون الأصل المنع، متى يكون الأصل إباحة. فبدأ هو يذكر هذه القواعد التي منها قال: فالأصل في العبادة التوقيف، إن يعد من نص فلا تكليف. الأصل في العبادة التوقيف، وهذه قاعدة صاغها العلماء بقولهم الأصل في العبادات التوقيف أو المنع والحظر، يستعملون التوقيف ويستعملون الحظر، يعني توقيف معناه موقوفة على إثبات الشارع، متوقفة على إثبات الشارع. الأصل فيها الحظر أي المنع، لا ندعي أن عبادة معينة أنها مشروعة أو أنه يجب عبادة معينة أو تستحب عبادة معينة إلا بدليل إلا بدليل. وهذه القاعدة دل عليها قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في دليل على أن تشريع العبادات تشريع الحلال والحرام هذا ليس للبشر، هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي يبيح ويحرم، ولأن العبادات رسوم معينة ولأنها علاقة بين العبد وربه، الذي يشرع هذه العلاقة بين الخالق والمخلوق هو الخالق سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. ولهذا قال ابن حجر: هذا الحديث معدود في أصول الإسلام، معدود في أصول الإسلام، وأنه من اخترع أحدث في الدين ما لم يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. لا ينبغي للإنسان أن يشرع للناس عبادة يتعبدون بها الله تعالى، لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التحريم. وقال الشاطبي: وهذا أصل. ما هو؟ في أن الأصل في العبادات المنع، المنع، لحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا منه ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويشمل التوقيف في العبادات في العدد وفي الجنس وفي الهيئة وفي الوقت وفي المكان وفي السبب، في هذه الجهات الست يشمل التوقيف في العدد أي في قدرها، وفي هيئتها وكيفيتها أي في صفتها، وفي وقتها وفي مكانها وفي سببها، هذه أكثر الجهات، وفي جنسها. يعني إذا قال شخص يعني يجوز للإنسان أن يضحي بالدجاجة، هل وارد الأضحية بالدجاجة؟ جنس الدجاج هل وارد فيه الأضحية؟ غير وارد، فالوارد هو بهيمة الأنعام فلا ينتقل إلى، أو بالنعامة، يقول بالنعامة هل يجوز التضحية بالنعامة مع أنها كبيرة وكثيرة اللحم؟ لا. لماذا؟ لأن جنس النعام لم يشرع على أنه أضحية، أو لم يشرع على أنه عقيقة، أو لم يشرع على أنه هدي، وإنما هذه الأمور تكون من بهيمة الأنعام، أو يشرع لهم صلاة في وقت معين ما شرع الله تعالى، أو صفة معينة في العدد يلزمهم بصلاة بعدد معين أو صيام عدد معين في وقت معين، هذا كله الأصل فيه المنع. ثم قال والأصل براءة الذمة. قلت كان الأولى أن يأتي بالبيت رقم 57، اللي هو والأصل في عاداتنا الجواز من حسنت عاداتهم قد فازوا. لماذا؟ لأنه يقابل الأصل في العبادات المنع الأصل في العادات الحل، وبعضهم يجمع بين هاتين القاعدتين فيقول الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في العادات الحل حتى يرد الدليل. فكان الأولى أن يأتي بهذا البيت الآن ولكنه أخره. فالأصل في العادات وهي عكس الأصل في العبادات، وكان يمكن ما أنا قلت قال هو فالأصل في العبادة التوقيف، في العبادة التوقيف إن يعد من نصوف لا تكليف، قلت وضد ذلك الحكم في وضد ذاك الحكم في العادات فادري الفرقة تكون من السادات، يعني ضد العبادات العادات، فإذا دريت الفرق بينهما تكون من السادات الفقهاء. لماذا؟ لأنه إذا اشتبه عليك أمر هل هو حلال أو حرام، فانظر هل هذا الأمر من العادات فيكون الأصل فيه الحل، أو هو من العبادات فيكون الأصل فيه المنع. ولكن هو قال والأصل في عاداتنا الجواز من حسنت عاداتهم قد فازوا، يعني ذكر أن وهذا سيأتي هذا البيت حتى لا نفرق بين المتماثلين، الأصل في العادات وهي التصرفات التي تكون بين الناس وليس بين أشياء يصلح بها دينهم، وهي تصرفات تصلح بها دنياهم، هذه الأصل فيها الحل، يدخل فيها أنواع كثيرة، اللباس، المطاعم، المشارب، عاداتهم المدنية، عقودهم، ولذلك هذه القاعدة عامة يعبر عنها بالعادات ويعبر عنها بالمعاملات ويعبر عنها بغير العبادات، كلها يدخل في هذه الأشياء الأصل فيها الحل. وهو سيذكر بعض التفريعات بعض الضوابط المتعلقة بهذه القاعدة. ثم قال بعد ذلك براءة الذمة، براءة الذمة ذاك الأصل إن شغلت فباليقين العطل. أشار في هذا البيت إلى قاعدتين وليس إلى قاعدة واحدة، انتبهوا، أشار إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أشار إليها بقوله براءة الذمة ذاك الأصل، الأصل براءة الذمة، أي أن الذمة ذمة الإنسان ويتجوز عنها يقال نفسه وذاته، وإلا فهي معنى يصلح به الإنسان للإلزام والالتزام، شيء معنوي يعبر عنه بأنها النفس أو ذات الإنسان. الأصل في الذمة فراغها، أنها بريئة، أنها بريئة غير مشغولة من الحقوق والالتزامات، فيقال الأصل براءة الذمة، وهذا التعبير المشهور عند العلماء وهو متفق عليه بين العلماء، هذه القاعدة متفق عليها بين العلماء. وقيل ويعبر عنها بقولهم الذمة أصلها البراءة إلا بيقين، البراءة أي منزهة مخلصة من المشاغل، مخلصة من الحقوق والواجبات، تقول فلان بريء. وهذا يستعملها أهل القانون، يقولون الأصل في الإنسان في الجاني البراءة، الأصل فيه أنه لا يلزم بشيء وليس عليه حد ولا قصاص ولا جناية. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان حينما يولد هل يولد وذمته معمورة أو يولد وذمته بريئة؟ يعني هل يجي واحد بمجرد خرج جنين من بطن أمه من رحم أمه جاء شخص وراح المحكمة زاد طفل في نفس اليوم راح المحكمة قال نسلوا الدراهم 100 مليون، يستقيم هذا؟ لا يستقيم، لأن الأصل أن الإنسان بريء، أنه لا يتعلق بذمته حق إلا ببينة إلا بدليل، ولذلك قال هو براءة الذمة ذاك الأصل، هذا الأصل أي الأمر المتيقن. لاحظ الأمر المتيقن أن نفس الإنسان غير مشغولة بشيء من الحقوق، هذا معنى القاعدة، الأصل أن نفس الإنسان غير مشغولة بشيء من الحقوق أو الواجبات أو الالتزامات. لماذا؟ لأن الإنسان يولد خاليا من كل تبعة أو من كل التزام. وحبذا لو بعض الطلبة الذين يحضرون بعض الرسائل في الماستر يجمعون القواعد المتعلقة بالإنسان، قواعد فقهية متعلقة بالإنسان، الأصل براءة الذمة، الأصل في الإنسان الحرية، الأصل في تصرفاته السلامة، هذه كلها قواعد مهمة يترتب عليها أشياء، خاصة الآن الناس تعطي للإنسان وحقوقه للإنسان وحقوقه أشياء عظيمة من التبجيل والعناية، وهو موجود في الشريعة، ولقد كرمنا بني آدم، هذا جزء من التكريم. ولذلك يقول العز بن عبد السلام في القواعد، شوف رغم أنه العز بن عبد السلام قديم، ماذا يقول؟ يقول الأصل براءة ذمته، يعني الإنسان العبد أي إنسان، الأصل براءة ذمته من الحقوق، لا يجب عليه شيء، لا حقوق الله ولا حقوق العباد، هذا الأصل، الأصل أنه لا يلزم بشيء، الأصل براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والتعزيرات والحدود، هذا الأصل، الأصل أن ما نقول فلان عليه حد يحد أو يعزر أو يقتص منه إلا ببينة، إلا ببينة قوية كما يأتي في باب الجنايات. وبراءته، لاحظ ماذا يقول أيضا، قال وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، الأصل أن بريء من أن ينسب إلى شخص معين أو طائفة معينة أو حزب معين، الأصل أنه لا ينسب إليهم إلا ليس كما يفعل الآن الناس يرمي بعضهم بعضا بالتهم، هذا خلاف الأصل، الأصل في الناس هل هو العطب أو السلامة؟ السلامة، ولكن للأسف أن هذه الأصول أصبحت في خبر كان. قال وبراءته من الانتساب إلى شخص معين ومن الأموال كلها، الأصل براءته من الأموال، أن واحد يسأل له مال أو عليه دين أو عليه كفارة في شيء معين، وبراءته من الأفعال بأسرها، هذه عبارة من أجود ما يكون من العز رحمه الله، وهو هو من هو رحمه الله في علمه وفضله وتحقيقه. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، هي الأدلة أيضا أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن يضاف إليها على الخصوص هذا الدليل، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، هكذا في الرواية الصحيحة في مسلم، لو يعطى، لو كل شخص يدعي على شخص ونقبل الدعوة بدون بينة، خلاص الناس تتلف أموالها وأعراضها ودماءها ويحصل بينهم الهرج والقتال والتخاصم والتشاحن وكثير من العداوات، ولكن ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي الرواية الأخرى وهي صحيحة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، اليمين أضعف من البينة لأن البينة تطلق على الشاهدين وعلى غير الشاهدين، لكن عند كثير من العلماء هي الشاهدان وهي أقوى أن يأتي بشاهدين، فالمدعى عليه يطالب باليمين وهي ضعيفة، والمدعي يطالب بالبينة وهي قوية، لماذا؟ قالوا لأنه جعل الضعيف للقوي والقوي للضعيف للتعادل، فجعلت أقوى البينتين أقوى الدليلين للضعيف وأضعفهما للقوي حتى يتعادل، فجانب المدعى عليه قوي ولا ضعيف؟ المدعى عليه المتهم قوي، المدعى عليه قوي ولا ضعيف؟ لأنه يوافق الأصل، إيش الأصل؟ براءة الذمة، فطولب بالضعيف وهو اليمين، اليمين سهلة كل واحد قادر يحلف، طيب المدعي جانبه قوي ولا ضعيف؟ المدعي ضعيف، لأنه لا بد، لأنه يخالف الأصل في أن هذا الشخص عليه شيء، قال يخالف الأصل، فطولب بماذا؟ بالقوي، بالقوي وهي البينة، فشرعت الضعيف للقوي والقوي للضعيف حتى يتعادل، وهذا من عدل الشريعة. فقال براءة الذمة ذاك الأصل، هذا هو دليلها، من فروع ذلك لو اختلف في قيمة المتلف، واحد أتلف لشخص آخر شيء واختلف في قيمته، تجب القيمة خلاص. ولكن القول قول من؟ واحد ادعى أن قيمته نازلة والآخر أنها أعلى، يعني الذي أتلف قال هذا يسوى، أتلفها المسجل وقال هذا يسوى 100 دينار، الذي تلف ماله قال لا يسوى 200. القول قول من؟ قول الأقل. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة، الأصل براءة ذمته من الزيادة. لو اختلف في أصل الجعل أو في قدره، قالوا أنا اللي يجيب لي كذا له جعل، واختلفوا في قدره، فالقول قول من؟ ها؟ الذي ادعى الأكثر والأقل، اللي هو الجاعل ادعى الأقل والمجعول له قال أكثر، قول ما قول من؟ الأقل، لأنه الأصل براءة ذمته من الزيادة. وهكذا. ثم قال إن شغلت، أي الذمة إن شغلت فباليقين العطل. هذه القاعدة الثانية، وهي عكس القاعدة الأولى، ضدها. وصيغتها عند علماء القواعد: الذمة إذا عمرت بيقين لم تبرأ إلا بيقين، الذمة إذا عمرت بيقين لم تبرأ إلا بيقين. ويصبح في هذه الحال أن الحقوق الثابتة، لاحظ الحقوق الثابتة في حق المكلف بالطرق الشرعية، يعني إذا ثبت حقوق على المكلف، سواء حقوق متعلقة بالله كالصلاة والصوم والزكاة، أو حقوق متعلقة بالعباد كالديون ورد العواري والنفقات، هذه إذا ثبتت بالطرق الشرعية خلاص لا نقول الأصل براءة الذمة. ما نقول؟ ماذا نقول؟ الأصل شغل الذمة، الأصل هنا شغل الذمة. هذه الحالة خلاص ثبتت، إذا ثبتت لا يبرأ منها إلا بيقين. ولذلك قالوا الذمة إذا عمرت بيقين لم تبرأ إلا بيقين. لماذا؟ لأنه في هذه الحال الأصل شغال الذمة. ولذلك إذا وجبت في حقه التكاليف، دخل الوقت وهو مكلف وجب عليه الصلاة، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. وهنا المالكية رحمهم الله خالفوا الجمهور في قضية إذا شك، إذا تيقن الحدث، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل يعيد الوضوء أو لا يعيد؟ الجمهور يقولون تطبيقا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هو كان تيقن الطهارة الآن شك في الحدث، يعني خرج في الصباح متوضئ ثم لما وصل الظهر جاء يصلي قال هل أحدثت ولا ما أحدثت، أنا متذكر أنه في الصباح خرج هذا الشخص خرج وهو متطهر، لكن هل حدث له ناقض أو لم يحدث له ناقض؟ الجمهور يقولون يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ لا يتوضأ. لماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. المالكية انفردوا عن الجمهور وقالوا يجب عليه الوضوء. بعضهم فهم أن المالكية لا يطبقون هذه القاعدة، والصحيح أنهم يطبقون، وذكر هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح عمدة الأحكام، قال الكل متفقون على تطبيق القاعدة، ولكنهم الكل متفقون على اعتبار القاعدة، ولكنهم يختلفون في كيفية تطبيقها. وهذه إشارة إلى مذهب المالكية لأنه كان مالكيا. كيف؟ المالكية يقولون، ينظرون إلى هذه القاعدة من زاوية أخرى. ماذا يقولون؟ يقولون الذمة مشغولة بالصلاة، والذمة لا تبرأ من الصلاة إلا بصلاة صحيحة متيقنة، فلو صلى بوضوء مشكوك فيه لم تبرأ ذمته، فيجب أن يدخل الصلاة وهو متطهر يقينا فيجب عليه الوضوء. ليس لأنهم يقولون اليقين لا يزول بالشك، لأنهم يقولون أن الصلاة يقينية وذمته مشغولة بها من حيث اليقين، فلو دخل بها بطهارة مشكوكة كان الشك في براءته يلاقى، فقالوا يجب عليه أن يتوضأ. هذه القاعدة الأولى التي أخذوا بها. القاعدة الثانية التي أخذوا بها هي قولهم أن الصلاة مقصد والطهارة وسيلة، وأن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل، فينبغي له أن يعيد الوضوء. وإن كان الصواب مع الجمهور، ولكن هذا فيه بيان أن المالكية رحمهم الله يأخذون بهذه القاعدة ويفرعون عليها الكثير من الفروع. إذن الذمة إذا عمرت بيقين لم تبرأ إلا بيقين مثله. ثم قال: والأصل في الأشياء والأصل في الأشياء للإباحة، إذ كل شيء شرعنا أباحه. هذه قاعدة كلية عظيمة، وشيخ الإسلام تيمية أطال النفس في إقامة أدلتها، وأن الأصل في الأشياء الحل، الحل الأصل في الأشياء وفي الأعيان الحل، أنها حلال ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. طبعا أنت هذه القاعدة ستعملها مع قواعد أخرى ستدخل تحتها، هي شبه مقيدة لها: الأصل في العبادات المنع، الأصل في الميتات التحريم، الأصل مثلا في الأبضاع التحريم، ولكن هذه قيود لهذه القاعدة. أما القاعدة الأم الكبيرة، الأصل في الأشياء الحل وعدم التحريم. وبعضهم اختار صيغة أخرى أضبط نوعا ما، قال: الأصل في المنافع الإذن، والأصل في المضار التحريم. الأصل في المنافع شيء في منفعة، الأصل في الحل، والأصل في المضار التحريم. لكن هذا قيد، إذا علمنا المنفعة والمضرة، إذا لم نعلم شيء فالأصل فيه الحل حتى يثبت أنه ضار. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا امتنان، هذا امتنان من الله. طيب، هل يمتن الله تعالى على عباده بمحرم؟ الامتنان لا يكون إلا بالمباح، فلا منة في محرم، ولكن المنة في المباح. تمن على شخص لأنك أبحت له أن يأكل، أما تحرم عليه وتقول: أنا ترى في يوم الفلاني حرمت عليك الشيء فخذ هذه المعروف الذي فعلته فيك، لا، يمتن على الإنسان بالمباح وليس بالتحريم. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسالته. وهذا كما يقول بعض العلماء ظاهر إن لم يكن قاطعا في أن الأصل في الأشياء الحل، وأن التحريم عارض، عارض. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي. هذا يدل على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الحل. ومعنى القاعدة، معنى القاعدة أن الأشياء المسكوت عنها، أن الأشياء أو الحكم الذي ينبغي استصحابه، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الحكم الذي ينبغي استصحابه في الأشياء قبل ورود الشرع أو بعد وروده وهي مسكوت عنها، أنها حلال. وعمم هذا في الألبسة، عمم هذا في المراكب، عمم هذا في المساكن، عمم هذا في عادات الناس، شيء واسع جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: هي قاعدة عظيمة المنفعة للفقيه وللناس. طيب، لو شك الآن، وقع عندك شك في حيوان، هل طيب الزرافة هل هي حلال؟ هل يجوز أكل الزرافة؟ ها، الأصل، الأصل الحل. انظر هل فيه نصوص عن الزرافة تحرم؟ ما وجدت. إذن الأصل الحل. أنت تمشي في الآن في بلد من البلدان، وجدت ثمرة معينة في شجرة ما تعرفها، تعرف التفاح والبرتقال، وجدت شجرة شكلها مختلف، ثمرة فيها مختلف ما تعرفها، الأصل فيها الحل. وجدت حيوان، الأصل فيه ها الحل. ولا يحرم إلا بدليل. تنظر هل عنده ناب مخلب ذلك أنواع التحريم. وفرقوا بين الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم، لأنه اللحوم يعني الشك مذبوحة غير مذبوحة شيء آخر، أما الحيوان كحيوان الأصل فيه الحل. ثم قال إلا الذي حرم، والأصل في الأشياء للإباحة إذ كل شيء شرعنا أباحة، ما إلا ما ثبت الدليل على تحريمه لكونه ضار أو لكونه خبيث محرم أو لأن فيه معنى حرمه لأجله ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هل التحريم محصور ولا غير محصور؟ وقد فصل لكم ما حرم عليه. ولذلك المحرمات مستقصات. ولهذا لما سأل المحرم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، شي يلبس المحرم، كيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بين له ما يلبس أو بين له ما لا يلبس؟ بين له ما لا يلبس. لماذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل قال ما يلبس المحرم؟ فهو بين له الذي لا يلبسه، لأنه لو أجابه بما يلبس فهو غير محصور، يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يلبس لون كذا ولون كذا ولون كذا، هذا كله جائز. فأجابه بالمحصور وهو المحرم، لأن المحرم محصور، محرم قليل، الحلال كثير غير محصور. فأتى بكل شيء في شرعنا أباحة، أباح الله تعالى كثير من الأشياء. العادات الأصل فيها كلها الحل، هل يلزم الناس، هل الأصل في اللباس كما سيأتي الحل ولا التحريم؟ الحل، لا يحرم منه إلا ما الدليل على تحريمه، حتى ما نضيق على الناس، لأنه الإسلام ما نزل إلى العرب فقط، والصين والهند والسند والترك يلبسون مثلك، يلبسون مثل الناس على الجزيرة أبدا. لأنه لو تذهب إلى الحج وترى الناس بعد أن ينزعوا الإحرام كيف يلبسون تتعجب، لأنه هذه هي الفطرة على الناس، اختلاف الألسن واختلاف اللباس واختلاف الألوان. ولكن الله تعالى وضع ماذا؟ ضوابط معينة بها يضبط قضية التحريم، إن وجدت فهو حرام، إن لم يوجد فالأصل ماذا؟ الحل. ولذلك ننبه أنه ليس من السهل على طالب العلم أن يستدل بدليل الاستصحاب، لا بد من الاطلاع الواسع والبحث الواسع حتى يستدل به كما نبه إليه المحققون. لازم يكون عندهم طوى يقول الأصل، أنت تقول الأصل هو فيه الدليل بالتحريم، لا بد أن تكون واسع العلم حتى تستدل بدليل الاستصحاب. وفي الفقهاء رجل كان يتوسع في الاستصحاب لأنه أغلق على نفسه أبواب أخرى، من هو؟ بن حزم رحمه الله. نعم. ثم قال إذن الأصل في الأشياء الحل، ثم قال إلا الذي حرم في الشريعة لخبثه أو كونه ذريعة، في الشريعة لخبثه أو كونه ذريعة، يستثنى ما حرم لأنه ضار، فالأصل في المضار التحريم. والقاعدة تقول التحريم يتبع الخبث والضرر، التحريم يتبع الخبث والضرر. ولذلك الله تعالى أباح الطيبات لأنه لا ضرر فيها، فكل شيء نافع أباحه وكل ضار حرمه، هذه قاعدة كلية، كل شيء مباح نافع أباحه. ومش معناه نافع أنه خالص النفع، معناه نفعه أغلب من ضرره، وإلا أكثر الأشياء ما فيها إلا وفيها ضرر، مثل الدواء الآن، دواء يعني تروح تقرأ كل وصفة تاع الدواء، تأخذ العلبة تاع الدواء تلقى ينفع في كذا ينفع في كذا ينفع في، ولكن يضر في كذا ويضر في كذا ويضر في كذا، لكن ضرره هل هو أكثر من نفعه؟ لأنه لو كان ضرره أكبر من نفعه وخرج الطبيب هذا يكون مجنون، ولكن إنما يخرج بعد التجارب حينما يدل على أن نفعه أكبر من ضرره، إما أن يكون نفعه خالص وهو قليل، وإما أن يكون نفعه غالب وهو كثير، وعكسها أن يكون ضرره غالب، هذا يحرم. إلا الذي حرم في الشريعة لخبثه أو كونه ذريعة. فالخبث يطلق على المحرم، لكن قد يطلق الخبيث على شيء غير محرم. ها؟ إيه. واختلفوا في تحريمه، وعلى شجرة خبيثة ثوم وليس محرما. فانتبهوا للمصطلحات، في بعض الأحيان تحتاج إلى تقييد، لكن أصل الخبث أنه محرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني المضار التي فيها ضرر. لماذا ما فيه خبث وضرر محرم؟ لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإن كان فيه ضرر لا يشوبه نفع فهو على التحريم، وإن كان فيه نفع من جهة وضرر من جهة فله أحوال ثلاثة. قيد هذا، إن كان نفعه ضرره لا يشوبه نفع فهو تحريم، يعني ضار ولا نفع فيه فهو محرم قولا واحد. إن كان فيه ضرر ونفع له ثلاث أحوال، أن يكون النفع أرجح، عكسه أن يكون الضرر أرجح، أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع في الأول واضح، في الثاني وش قلنا؟ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كان النفع أرجح ها ماذا؟ فالجواز. الدليل ما هو؟ السبر والتقسيم. ولذلك شوف محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يعتمد على هذا الدليل كثيرا. في بداية سورة الروم تكلم عن علاقتنا مع الروم، مع الغرب، ما يأتينا من الغرب من المآكل والمشارب والآلات والصناعة والعلم، قال هو أربعة أحوال: إما أن يكون نافعا لا ضار، أو ضارا لا نافع، أو إما أن نأخذ منهم، قال هكذا: إما أن نأخذ منهم النافع والضار، أو نأخذ النافع ونترك الضار، أو نأخذ الضار ونترك النافع، أو لا نأخذ لا نافع ولا ضار. في أضواء البيان كاين قسمة خامسة؟ ما فيه. نأخذ النافع والضار، قال هذا لا يفعله العاقل، حاطب الليل يروح في الليل يحطب، يأخذ الحطب تمر يده على حية فتلدغه، يرفد كل شيء، ما يرفد الحطب والحية التي تقتله، قال لا. يأخذ الضار ويترك النافع، هذا سفيه مجنون. يترك الجميع، هذا ليس حكيما. الحكمة بقيت تعينت في ماذا؟ يأخذ ويترك الضار. هل يخالف فيكم أحد؟ لأن السبر والتقسيم يقتضي هذا، أن تحصر ثم تنتقي، هكذا في الأصول، وهو دليل من الأدلة المشهورة في تعيين العلة. قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره يضرب صدره، أعرابي يقول يا رسول الله هلكت هلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على أهل رمضان. هل قال أطعم صم؟ هل قوله أطعم لأنه أعرابي، أو لأنه كان ينتف شعره، أو كان يضرب صدره، أو لأنه قال وقعت على أهلي في رمضان؟ لأنه وقع على أهلي في رمضان. طيب، إلا الذي حرم في الشريعة، في الشريعة لخبثه أو كونه ذريعة، يحرم لأنه ذريعة إلى، وهذا تكلمنا أيضا عليه. ثم قال 55: والأصل في المياه والحجارة والأرض والألبسة الطهارة. المياه والحجارة والأرض كذا، قلت أنا الأولى أن يقول هكذا: والأصل في الأعيان كالثياب الطهارة، فاحكم بلا ارتياب. لأنه أعم، الأصل في الأعيان يدخل فيها كل شيء، كل شيء. الأصل في الأعيان كالثياب طهارة، فاحكم بلا ارتياب، احكم بدون شك. وهذا أصل مهم يدخل فيه الأصل في المياه بجميع أنواعها، النازلة من السماء، النابعة من الأرض، كمياه الأنهار والآبار والبحار، الأصل فيها أنها طاهرة، لا يحكم بنجاستها إلا بدليل. وعليه إذا اشتبه عليه ماء هل هو طاهر أو نجس، وجب استصحاب ماذا؟ الطهارة. وهذا متفرع عن قولك الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصات مستقصات. الأصل في الأعيان الطهارة، ولذلك الصحيح هل المني طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنهم اختلفوا. فحينما اختلفوا وتعارضت بعض الأدلة، الأصل مع من يقول أنه طاهر. هل أرواث الإبل طاهرة ولا نجسة؟ الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة، إلا ما ثبت الدليل أنه نجس. ثبت الدليل أن بول الإنسان نجس وأن غائطه نجس، واختلفوا في الدم، بعضهم يرجح الأصل وبعضهم يقول لا، ورد الدليل بنجاسته وهكذا. فهذا أصل مهم جدا، وأن الأصل في الأشياء التي تستصحب، وعليه ينبني عليه أن الأصل في الثياب والأرض وكل شيء الطهارة ما لم يرد الدليل. الأصل في الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة طهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل. ثم قال والأصل في عاداتنا الجواز، إن حسنت عاداتهم قد فازوا. هذه خلاص أشرنا إليها. ثم قال والأصل في العقود والتجارة جوازها ما لم تقم أمارة. هي في الأصل داخلة في الأصل في العادات والمعاملات، كلها داخلة، هذه المياه والطهارة وهي ضوابط، لكن ينص عليها لأهميتها. يقولون الأصل في العقود الصحة، والأصل في العقود الجواز، والأصل في العقود اللزوم، وهذه الثلاثة كلها مدلول عليها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لاحظ بركة القرآن، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأصل في العقود الصحة، الجواز اللزوم. قال والأصل في العقود والتجارة، التجارة هي معروفة، هي البيوع، طلب الربح في المعاوضة. الأصل فيها الجواز، الأصل في العقود، ونص على التجارة لأهميتها ولأنها غالب ما يقلب الناس بالأموال. فالجمهور يقولون الأصل الجواز، بعض العلماء كالظاهرية يقولون الأصل المنع، ضيقوا هنا، ضيقوا في الشروط والعقود وأرادوا أن يوسعوا في الاستصحاب. وهذا خلاف الصواب، الصواب أن الأصل في العقود. وعلى هذا ينبني جميع العقود المستجدة، كل العقود المستجدة الأصل فيها الجواز ولا المنع؟ يعني عقد التأمين الأصل فيه الجواز أو المنع؟ ها؟ جواز. من الذي يطالب بالتحريم؟ من يطالب بالدليل؟ الذي يقول بالتحريم هو المطالب بالدليل. إذا عقد زواج المسيار الأصل فيه الجواز، الذي يقول بالتحريم مطالب بالدليل. وهذه لاحظ يوجد الآن عشرات مئات العقود، العقود الإلكترونية الآن عن طريق الإنترنت، الزواج عن طريق الإنترنت، الأصل في العقود الحل، والذي يحرم مطالب بالدليل. الدليل لا بد أن يأتي بالدليل على أن هذا العقد الجديد محرم، لأن الأصل في العقود الجواز. ما لم تقم أمارة، ما لم يقم الدليل على الأمارة، يعني الدليل، لكن يعبر بالأمارة لما يكون عند علماء الأصول في الغالب يعبر بالأمارة حينما يكون الدليل ظنيا، ولكن يستعمل على أنه الدليل مطلقا. ثم قال والأصل في عقودنا التصحيح ما لم يكن بضده الترجيح. الأصل في العقود الصحة، إذا أبرم شخص مع شخص آخر عقد، الأصل في هذا العقد أنه صحيح، خال من الغرر، خال من الربا، خال من الظلم، والأصل الوفاء به، ولا يحكم بأنه باطل إلا ببينة. وهذا مفيد في تصرف، لماذا؟ لأنه ناشئ عن أصل آخر. الأصل في تصرفات الناس السلامة والصحة، ومعنى هذا أن الأمر المتيقن في الإسلام فيما يتعلق بالعقود أنها صحيحة سليمة جائزة، يجب العمل بمقتضاها. والصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار، انتقال الأملاك، أبيعك هذا ينتقل هذا وآخذ الثمن وهكذا. ثم قال والأصل في الدماء والأعراض والمالي تحريم عن الأغراض. هذا استثناء من الأصول السابقة، الأصل في الأشياء الإباحة هذا استثناء ضابط مقيد. الأصل في الدماء والأعراض والمال التحريم. قال ابن رجب الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة. هل الأصل أن تعدو على الناس وأن تستباح دماؤهم، أم الأصل عدم استباحة دمائهم إلا ببينة، عدم استباحة أموالهم إلا ببينة، عدم استباحة أعراضهم إلا ببينة؟ هذا الأصل، لأن الدماء معصومة بالإيمان أو بالأمان، والأمان يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن، بالإيمان أو بالأمان. هذا الأصل في الدماء، أن الشارع جاء ليحفظ دماء الناس، الشريعة شرائع جاءت لتحفظ دماء الناس، فالأصل في الدماء لا تستباح إلا ببينة. وهذا أصل كبير، أقول هذا أصل كبير نحتاج إليه الآن في هذه الظروف اللي أصبح التعدي على الأموال والدماء والأنفس سهل عند الناس. هذا أصل في ثبوت العصمة في الدماء والأموال والأعراض، وأن الشريعة عظمت مكانتها فلا يجوز التعدي والعدوان عليها. أما الدماء فالآيات كثيرة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطب مشهورة في حجة الوداع في يوم النحر ويوم عرفة كرر هذا الأمر، وفي أيام التشريق كرر هذا الأمر، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكرر. والنصوص في هذا المعنى قطعية متواترة، حتى يقول شيخ الإسلام الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن أجمل ما قرأت، كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه أن اكتب إلي بالعلم، واحد بعت عبد الله بن عمر قال له اكتب لي العلم، يعني أشياء أنتفع بها في العلم. قال فكتب إليه إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. أعيد، كتب رجل إلى عبد الله بن عمر قال له أكتب إلي العلم كله، قال له أكتب لي العلم قاع. فكتب إليه إن العلم كثير لا يحصر، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. من أين هذا اللفظ؟ هذا من عند النبوة، عبد الله بن عمر أخذه من النبوة. هذه أصول الشريعة، عدم التعدي على الأموال، على النفوس، على الأعراض، والحفاظ على جماعة المسلمين. ذكره الذهبي في المجلد الثالث صفحة 222 من سير أعلام النبلاء. ثم قال الناظم والأصل في الحقوق هاهنا العدم من غير حجة لتبرأ الذمم. هو سبق ذكر هذا فكان ينبغي أن لا يكرره، هو إن كان أشار إلى الحقوق. الأصل عبر العز بن عبد السلام عن هذا بقوله الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم والأبدان. الأصل أن الإنسان لا يلزم بحق، سواء كان حقا لله كعبادة أو حقا للناس كالنفقات، هذا الأصل، ولا يلزم بحق من الحقوق إلا ببينة. ثم قال والأصل أن توقف شيخ الله لازم كم والأصل أن يثبت ما كان على ما كان، ما كان حاله عليه ما كان على ما كان حاله عليه أولا. والأصل أن يثبت ما كان على ما كان حاله عليه أولا، هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكل الأبيات تدندن حول هذا، يعني قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بعضهم جعل الأصل بقاء ما كان هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أنه الأصل أن يحكم ببقاء الأشياء على أصولها. على أصولها، وأن ما ثبت في الزمن الماضي يحكم به في الزمن الباقي، وأن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، هكذا يقولون. هذه عبارات جميلة، ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه. ولهذا ذكر أبو العباس الونشريسي أن الأصل بقاء ما كان هو نفسه دليل الاستصحاب في المعيار. قال رحمه الله: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل. الأصل الحكم بالطهارة لمن شك. طيب، رجل صائم وشك في غروب الشمس أو عدمها، الأصل بقاء الليل ولا ذهبه؟ بقاء الليل ولا ذهابه؟ بقاء النهار ولا ذهابه؟ بقاء النهار. طيب، وتسحر وكذا ثم شك في طلوع الفجر وعدمه، الأصل بقاء الليل ولا ذهابه؟ الأصل بقاء الليل. إلا في كل حالة الأصل ترجع إلى الحالة السابقة. الأصل رجل متزوج مع امرأة شك في طلاقها، هل طلقها ولم يطلقها؟ الأصل بقاء العصمة وذهابها. شخص شككنا في فقده، هل مات مفقود، هل مات أو لم يمت، اختلف الورثة، يقسمون بدونها ولا يقسمون ويبقى، الأصل بقاؤه ولا موته؟ طيب، وهكذا. الأصل إذا اختلف في القبض في الثمن والمثمن، قالوا الأصل في الثمن قول البائع، والأصل في المثمون قول المشتري. لماذا؟ قول البائع في الثمن بأنه لم يقبضه، لأن الحالة الأولى أن الثمن في يد من؟ في يد المشتري. والأصل في المثمون قول المشتري، لأن الأصل أن المثمون في يد من؟ البائع. وهكذا. فالأصل في موجود الوجود هذا فرع، وكل معدوم كذا معدوم. إذن الموجود يبقى على وجوده والمعدوم على عدمه. وهكذا. ثم قال وكل معدوم بحكم الشارع كمثل معدوم بحكم الواقع. هذا إيش بيت؟ أي بيت؟ بيت رقم 64. اللي هو آخر شيء. إذن لاحظ، وكل معدوم بحكم الشارع كمثل معدوم بحكم الواقع. صيغة القاعدة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم شرعا يعني الشيء الذي نفته الشريعة وأبطلته وأفسدته كأنه غير موجود أصلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل الذي كان لا يطمئن في الصلاة، قال: عد فصلي فإنك لم تصلي. كأن الصلاة التي صلاها معدومة غير موجودة. ولذلك يقولون: هل النفي هو يعود إلى الذوات؟ يقولون: يا الصحة، لكن الصحة إذا انتفت كأنه انتفت الذات. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. والمقري قال: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وصاغها غيره بصيغة الاستفهام، قال: هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا؟ وهذه مفرعة عن النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ فإذا حكمنا بفساده خلاص يتفرع عن ذلك مسائل: الصلاة في الأرض المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب. واحد توضى بماء مغصوب مسروق يصبح كأنه لم يتوضى. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. طيب، المحرم إذا ذبح صيدا كان حكمه حكم الميتة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم. طيب، من أتلف شيئا من المصنوعات المحرمة من الأواني أو الحلي، أو يضمن الحلي ولا يضمن قيمة الذهب ووزنه فقط؟ قالوا: لأن المصوغ المحرم معدوم شرعا كأنه معدوم حسا، لا يعود عليه إلا بالوزن. وهكذا. هذه مسائل مشهورة عند الفقهاء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يتوب علينا، إنه جواد كريم بر رحيم، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وبارك الله فيكم جميعا. نتوقف عند هذا الحد، وسوف نستأنف بعد ربع ساعة من الآن بإذن الله عز وجل. بارك